كتر اشتقنا لك اشتقنا لك حبيبي هون كتير كتير وصينا لك وصينا لك وصينا لك ما نحنا كتر اشتقنا لك اشتقنا لك حبيبي هون كتير كتير وصينا لك وصينا لك وصينا لك انت رسل بس رسالة خلينا نطمن عليك خلينا نطمن عليك يا يا يا يا لما تشابك ايدينا لما تسلم ايدينا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا كم صبرنا وطال صبرنا صبرنا وطال صبرنا يعني ما بنصبر دقيقة لو خلاص انك نسينا تعالوا كلنا الحقيقة لو خلاص انك نسينا بعدك ما بنطيق الدنيا بعدك ما بنطيق لو خلاص انك نسيتنا حبيبي هوي تعالوا قول لنا الحقيقة تعالوا قول لنا الحقيقة خلينا عارف بس مصيرنا حبيبي هوي وننسى عشرتنا النسيتة ننسى عشرتنا النسيتة يا يا يا يا يا, يا, يا, يا. كتير كتير وصينا ليك وصينا ليك وصينا ليك انت رسل بس رسالة خلينا نطمن عليك خلينا نطمن عليك ان احنا كم اشتقنا ليك حبيبي هوي كتير كتير وصينا ليك وصينا ليك وصينا ليك انت رسل بس رسالة خلينا نطمن عليك